الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون. قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، علم ما كان وما سيكون ولو كان كيف يكون. كل شيء عنده بمقدار، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وقام وحج وصام ونصح لله وجاهد فيه حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي العفاف والنهى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، لا وصية مبذولة ولا تذكير مطروح يقرب إلى الله من تقواه سبحانه. فاتقوه وراقبوه على كل حال، واعبدوه كأنكم ترونه، فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم، والعاقبة للتقوى. أيها المسلمون، في شهر رمضان المبارك تتجلى أسرار الخوارج وتتراجع حلقات حكم البوادر، يتروع بعضها على بعض بحيث لا يمل كثرة الحديث عنها، فلا يخلق جدته ولا يبلى تطبيعه ولا تطعم سيرته، بل قد يحلو أو يعلو إذا أعيد وتكرر كما يحلو مذاق الشهد عند تكريمه. ولأجل ذا عباد الله، ما برحت النفوس المسلمة تشرئب لمثل هذه الأغلال السنوية والتي تعم المدر والورق ما عم الأجسام الليل والنهار. فلا ضوء إذن عباد الله حين نسلط الضوء ولو قليلا على ما نصحح به بعض مفاهيمنا أو رتابتنا مع شهر رمضان، وما نحيي به ما تراكم عليه غبار النسيان في النفوس، حين يتخذ كثير من الناس في هذا الشهر صورة تقليدية تحكمها حركة العادة لا حركة العبادة. ففي هذا الشهر المبارك عباد الله تشد النفوس إلى الدين والتدين، يذكرهم هذا الشهر بحق الله تعالى عليهم، تشم رائحة التدين في أكثر من مجلس يجلس فيه، يحس في إقبال الناس على العبادة والعمل الصالح، حتى إنهم يرفعون بذلك درجة الاستعداد لتغيير ما في النفوس حتى يغير الله ما بهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يشعر الكثيرون في هذا الشهر المبارك بضرورة هذا الدين لهم كضرورة الماء والهواء. ثم إن كل أمة تهمل أمر دينها وتعطل كلمة الله في مجتمعها، فإنما تهمل أعظم طاقتها وتعطل أسباب فلاحها في الدنيا والآخرة. وكل أمة يفسد التدين في مجتمعها، فلا جرم أن أمورها تضطرب ويمول بعضها في بعض، فيقلب الله حسها ذلا وأمنها خوفا وإحكامها فرضا. في شهر رمضان المبارك ترتفع معايير القوة لدى المرء المسلم، بحيث يصعب اهتزازه إذا هو أحسن الإعداد فيه، وأدرك سرا عظيما من أسرار هذا الشهر، قد تمثل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وتفقدت الشياطين، رواه البخاري ومسلم. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: لأن في الصوم تضييق مجال الشيطان من العبد بتضييق مجال الطعام والشراب. فالخشية إذا كل خشية عباد الله على أنفس المسلمة لم تجعل للشيطان حسابا في واقعها، وباتت غير لاقحة بمكره وألاعيبه هو وجنده من الجن والإنس. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمفلحون. إنه مما لا شك فيه أن النفوس المسلمة قد تكون معترفة بقابليتها لألاعب الشيطان ومكره لكونها غير معصومة، إلا أن بعض هذه النفوس قد اعتقد أهلها أنهم محميون ضد آثاره وإنسانه، بعد أن كونوا حولهم حالة زائفة من الاطمئنان لأحوالهم وأوضاعهم الرتيبة، مع الاكتفاء بظواهر طفيفة من الإسلام، حتى أمسوا وكأن ما يحملونه هو الإسلام فحسب، مما يحرمهم ولا شك من إصلاح أخطائهم من جهة، ومن الاستفادة من الصواب الذي يأتي به الغيب من جهة أخرى. ألا إن هذا هو الشلل الأخلاقي بقصده وقضيته، وهو الارتضاع من ثدي الهوى بعد الفطام، مع أن الرضاع إنما هو للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء والذين يتطورون على مرارة الفطام. فلا جرم عباد الله إذ الهوى بكائي، وكم من صنديد في غبار الحرب أرسيه، كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، رواه البخاري ومسلم. إن الشعور الدائم بالتقصير هو الشعور الإيجابي المثمر الذي يدفع للعمل الآني واليومي، كما أن الشعور بالكمال العقيم شعور عاطفي لن ينفي عن كل مسلم مسؤوليته أمام الله عن أي سوء في حاله أو سلوكه أو حياته، دينيا كان أو دنيويا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به. أيها المسلمون، كثيرون هم الذين يتحدثون من على منابر متنوعة عن شهر رمضان وأنه شهر البطولات والأمجاد، وهذا أمر لا مراء فيه ولا جدال، غير أن الذي يجب تأكيده والثبات عليه هو أن البطولات والأمجاد لا تنال بمجرد التمني والتخييل، في حين إن القلب غافل لاهن. ألا إن للبطولات والأمجاد ثمنا يندر تحصيله والوقوف عليه، لأن سلعة الله غالية وسلعة الله هي الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. إن هذه السلعة عباد الله هي الرابط الأساس بين المؤمنين وبين نصر الله لهم، وأنهم كلما كانوا إلى تحصيل هذه السلعة أقرب كان النصر إليهم أقرب والعكس بالعكس. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى عن غزوة أحد حين لاقى فيها المسلمون أول هزيمة لهم إذبان أو ذكيانهم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إن أثر المعصية وشؤمها على المجتمعات المسلمة لفي أمر مريء، من كثرة المواقعين لها والعافين من فيعانها كما الهيم. ألا إن للنصر شروطا، منها جذب المعاصي والنهي بالنفس عن أن تواقعها أو تتراءى لها. ولا أدل على أثرها في الخذلان والهزيمة أمام العدو من قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه احمد في مسنده عن هزيمه احد. فلو حلفت يومئذ رجوت ان اضر انه ليس منا احد يريد الدنيا حتى انزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. ان طريق المسلمين الى النصر هو في سلوك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما احيا ليله في بدر وهو قائم يصلي وينض بالحي القيوم. ليتاكد من خلال هذا عظم شان الصلاه واللجوء الى الله في كشف المؤلمات ورفع النوازل. فقد جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حجبه امر فزع الى الصلاه. ان شعوبا لا تخاف الا الله لن يغلبها من لا يخاف الله، وان من لا يعرف الا الحق لن يغلبه من لا يعرف الا الباطل. فجند الله هم الغالبون بالسيف والسنان كما انهم هم الغالبون بالحجه واللسان. غير ان الامر قد بات من الخطوره بحيث يوجب البحث عن الاسباب المفضيه الى ضعف المسلمين والى تكاثر خسائرهم الفادحه، ثم ننظر الى مصدرها. هل هو خلل ثقافي او عوج خلقي او تضارب سياسي واجتماعي؟ وما الذي افقد الامه في انها وجعلها تتلقى الضربات في الضربات ثم هي تطبع امامها؟ عباد الله، في شهر رمضان المبارك يلوح عرض الاجواء المطمئنه خلق الرحمه والتراحم بين المسلمين، الذي هو مفتاح القبول لدى القلوب والذي يضع الحياه الهانئه محل الجاهليه الجهلاء والاثره العمياء، فيرهو في الصبر وتكين فيه النفس، اذ هذا هو الدواء اذا استشرى الداء، وهو المطرح حين تصدر القوه. انه لو ادرك المرء المسلم ان اول حق للمسلمين عليه ان يحمل في نفسه معنى الناس لا معنى نفسه، لعلم ان انفاق الناس بنفسه الكبيره دون تميز كانت عظمته في ان يفوق نفسه الكبيره. بهذا الاثر الطيب يحس المرء بقيمه المال لما يحققه من مصالح ويضمنه من منافع. ان الامه المسلمه يوم يكون مالها اداه شرف ومصدر استعلان وقتلاه، ويوم يكون الاغنياء وذوي اليسار احلاس شح وبخل، فالويل والخسران لامه اورثها مالها هذه الحاله. الجمع بين الصيام والصدقه موجب من موجبات الجنه، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن طيب الكلام واطعم الطعام واجام الصيام وصلى والناس نيام. رواه احمد والترمذي. ان من القسوه عباد الله ان يمنع الواجد المعونه وان يتقلب في رغد من العيش وسعه من الرزق، ومن اثرت عليه ظروف الحياه في شده من الضيق والم من الاعتاب، ومن هذه حاله فلا جرم انه قلب القلب خال من الشفقه، وكانما قد قلبه من صخر القلب فهو بعيد من رحمه الله، ان رحمه الله قريب من المحسنين. ان المال قادم ورائح ومقبل ومدبر، وما هو الا وسيله للانفاق والبذل وبلوغ الارض الاخروي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه ما كان عن طريقنا. رواه البخاري ومسلم. فرحم الله عبدا كتب فتطهر واقتصد فاعتدل ورزق فانفق وذكر ربه ولم ينس نصيبه من الدنيا، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. ويا صيبة من طغى عليه ماله واضاع دينه وكرامته فضل وطغى ان راه استغنى. وكان من الذين قال الله فيهم واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. ان الواجب على الامه المسلمه ألا تعظم الدينار والدرهم لئلا تستعبدها المعاني المنحرفه في النظره للمال والحياه، فيكنز الغني مالا ويكنز ذو المصطبة عداوة. وليعلم الجميع أن العزة في الإسلام بإنفاق المال لا بإمساكه، وفي بذل الحياة لا في الحرص عليها، وفي اعتبار الغني ما يعمل بماله لا ما يجمع منه. بهذا كله غلب أهل الإسلام الأمم، لأنه قبل ذلك غلبوا النفوس والشهوات. ألا إن النعم لا تدوم، وإن مع اليوم غدا، وإن بعد الحياة موتا، وإن بعد الموت لحسابا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، أحمده حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان فصام وصلى وتعبد. أما بعد، فيا أيها الناس، حسن العبادة وأفضل الطمأنينة الناتجة عن الذكر والتذكير والمداركة في هذا الشهر المبارك تبدو واضحة جلية في استشعار عظمة هذا الشهر والإحساس بحرمته وهيبته والبعد عن المنغصات والملهيات التي تفسد على المرء دينه أو تشوش عليه عبادته أو تخلق له جوا من المتضاد ذات لا مسؤولة. فكما أن للشهر مرتبات وحوافز فإن هناك مسعدات ومنغصات ينبغي أن يذم المسلمون نفوسهم عنها. فمن ذلك عباد الله ما يشاهد من حركة نشطة واستنفار مثير للدهشة في برامج رضعية عبر أطمار متنوعة تفتقد إلى الحدث المنشود، من خلاف عقل ما يسلك الحياة أو ينشر الإثم مما يحرق الدين قبل حلق العفاف والحياة، فيبرز الضرب والسهر والذي يتناوش الرشيد والسفيه والقويم والفاسد. وكأن معدي تلك المشاهد قد رأوا الأمة في حالة من المحاصرة عن الترويح بحلول هذا الشهر المبارك، أو أنهم على شفا جرف هلكة لا يتم الإيناس فيها والتعويض عن القوم والإمساك فيها عما يطر الله إلا بمثل ذلك. فلا أروى أنه بذلك يقتل برنا برمضان، ثم إن الأمة بذلك تخسر في كل لحظة مواطنا صالحا يضل بسبب مشهد يغش به ويخدع ويسرق ويقتال ويتعلم مما يرى كيف يتخلص من عقوبة السرقة، أو بفتاة فاتنة يطورون فتاتها من غيرة وليها بالتضليل عليه، أو بالتعويض على إنفة الاختلاط بين الجنسين. وليس بمثل هذا يترفه الناس ولا يتعلم الناس ولا يصلح الناس، إذ كيف يستقيم الظل حينئذ والعود أعوج. ومنقص آخر من المنقصات في هذا الشهر المبارك يتمثل في وضع الشباب والفتيات حينما يبذلون أوقاتهم فيما يدفع تبهللا، بحيث لا يؤذي الشباب إلا الطرق والممرات، فيزعجون ويوقرون ويرحمون ويضايقون حتى تبدو الممرات والطرق وكأنها لهم مأجوبات إبليسية في التلقي القبيح من القول والسيء من الفعل. وأما الفتاة المسلمة فبإضاعة وقتها بالتفنن بأنواع الطعام والشراب إن هي أحسنت، أو أن تكون خواجة ولاجة جويا بين الأسواق أو أماكن العبادة دون تقيد بآداب الشرع أو إعطاء الطريق حقه للحكمة والسفر والبعد عن أن تفتن أو تفتن، فتحمل بذلك الوزر من حيث أرادت الأجر، وليس ذلك كله بمعفن الوالدين عن المسؤولية، فالكل راع والكل مسؤول عن رعيته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين،